إذا برزت ربوبة تتبرج لتفتن جحالا على الزيب عرج فلا يسب منك اللب بارج مظهر يروج على أربابهم منه بارج فراجي وصال الحور ليس برائج على لبه زيف عليه يروج فكن من رجال كلهم هم سماء لدار بحور العين فيها يزوج وجارهم في دارهم أبهر الورى جميعا وأبهاهم جميعا وأبهج جبين مفاض بارق الخد سهله وطرف كحيل أدب الشفر يدعج ورجل يمس المنكبين وحاجب أزج ولا يحكي الأزج المزجج وأقنى على العرنين منه يرى سنا يني الصبح عنه عندما يتبلج وجيد كأجياد الدمى في اعتدالها وأشنب براق الثنايا مفلج يغادر أملاح الثماد مجاجه زرارا كما المذنب الشدي يمزج وصدر رحيب ذاقب الذهن طيب سليم به الأسواء لا تتلجلج وكف من الديباج ألين ملمسا لطيب الشلا منها يذم البنفسج كما للغوادي من شابيب سيبها يذم الركام الباكر المتبعج لها الدوح بالأغصان ينقاد طائعا يميس كما ماس النزيف المزرج وفي السرد يمضي الجذل إن هو مسها مضى المدافيم الخدان نتنسج ويكفي الخميس المجر صاع وشفرة وتشفى الدوالي والشرى والتشنج ومشية جلد مخبت متثبت فلا هو بالواني ولا هو أهوج ولا هو مختال لدى المشي خاطر يخالج زهل له يتخلج حيي عفيف خافض الطرف خاشع طليق المحيا أزهر اللون أبلج وقور رزين زينة المرء خيرها رزانته للطيلسان المدبج شجاع به الشجعان في البأس تتقي يلوذ به به الشجاع المدجج زمال الورى في البؤس كاشف كربهم إذا اشتد حر الموقف المتوهج يا خير من حط الرحال ببابه وجابت له البيد الأمون العفنجج تفنن فيك الواصفون وأدلجت إليك جياد المادحين تهملج وكل ونا عن شط فضلك سبحه وأدهشه طمطامه المتموج فرام اقتفاء الخير يلتمس الندى قطوف البرادين الذي هو أعرج ليوت المنى إذ يدخل القبر وحده ويكرم بالرضوان إذ منه يخرج ويؤتى هنا علما بساطع نوره يزول حجاب الوهم والصدر يذلج وعزما به يستدرك الفوت مفلس وسمتا به كليل الوقار يتوج وسترا به تنسى قلوب الورى الذي تعيه ويمحى ما به الصحف تعرج وعافية في كل عضو وقوة فلا الكف تسترخي ولا الرجل تفلج ورزقا حلالا ليس يطغي بكثرة ولا قلة فيه إلى الناس تحوج ويعفى ويرضى عن أبيه وأمه ومن ضمهم من دينك الحق منهج عليك سلام طيب النشر فائح وأزكى صلاة نشرها يتأرج.